بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ عبد المغني. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في المناسك، فضيلة الحجر الأسود والمقام والطواف والسعي. وروينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه قال: مما الرملان الآن والكشف عن المناكب. فيما الرملان الآن والكشف عن المناكب، فقد أظهر الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، ومع ذلك لا نترك شيئا كنا نصنعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم تسليما. سبق أن ذكرنا فيما مضى حكمة الرمل في طواف القدوم أو في طواف العمرة، وذكرنا أنهما لا يشرعان إلا في هذين الطوافين، أو نذكرهما الآن. وقلنا الرمل والاطباع، الاطباع بمعنى أنه يجعل الإحرام اللباس تحت إبطه ويلقي بطرفيه على كتفه الأيمن، وهذا يفعلها حين الرمل. وإذا انتهى من الرمل إن أحب غطى وإن حب ترك، لكن إذا لم يكن هناك رمل لا معنى للطباع. عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طاف قال: فيما الرملان الآن؟ يعني ما وجه أننا نسعى الرمل في هذا الطواف؟ والحكمة إنما كانت في ذاك الوقت، وبينا فيما سبق حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم معه الصحابة في عمرة القضية، لأنهم منعوه في عمرة الحديبية، ثم اتفق على عهود أنه يأتي في عمرة القضية فيقضي تلك العمرة. ويوم جاء رحم الله امرأ أظهر لهم منه قوة، فأمرهم بالرمل لأن يسعوا دون الجري وفوق المشي، وهذا لا يفعله إنسان جاي مسافر من مكان بعيد، إنما يدل على نشاط، على إنسان إنما كان جالس فترة وارتاح ثم كذا. فلما عملوا ما عملوا من ذاك أدهش قريش، قال: هؤلاء قوم كالغزلان، كنا نظن أن المدينة أضرتهم بحماها. فكان من ذلك سنة، ولذا يستحب ألا يظهر وهن وضعف من مسلم لكافر، ولا يليق ذلك بالمسلم أن يظهر المسكن والضعف حتى بين المسلمين. تجلد الصبر مطلوب لا سيما في أمور الحق. فعمر رضي الله عنه قال: فيما الرملان الآن والكشف عن المناكب، يعني به الطباع، وقد أظهر الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، ثم بعد ذلك استدرك. قال: مع ذلك حتى ولو ما علمنا بقاء الحكمة من هذا لا نترك شيئا كنا نصنعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفعله ولو لم تكن الحكمة موجودة. دل على أنها بقيت سنة، إنما في طواف القدوم الذي جاء من الخارج بعد هذا، أو طواف العمرة لمن خدمه فطاف طواف العمرة. أما من أنشأ حج من مكة ما عليه رمل، ما يرمل ولا يطبيع. نعم، اقرأ ما بعده. وروينا في بدء السعي بين الصفا والمروة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن إبراهيم عليه السلام جاء بأم إسماعيل وابنها إسماعيل عليه السلام وهي توضعه فوضعها عند البيت وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء ووضع عندها جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم قفا منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء قالت ذلك ثلاث مرات وجعل لا يلتفت فقالت له الله أمرك بهذا قال نعم قالت نعم إذا لا يضيعنا ثم رجعت وانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند البيت استقبل بوجهه البيت حتى إذا كان عند الثانية حتى إذا كان عند الثانية استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهذه الدعوات ورفع يده وقال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم الآية فجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب مرة من ذلك الماء حتى إذا أنفذ ما في السقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه تلتوي حتى إذا نفد ما في السقاء عطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلبط فانطلقت كراهية أن تنظر إليه نصف على هذا قال أما في بدء السعي بين الصفا والمروة أراد أن يقول أصل تشريع هذه الشعيرة كيف بدؤها يقول أصلها أن إبراهيم عليه السلام جاء بأم إسماعيل وابنها إسماعيل عليه السلام وهي ترضعه أم إسماعيل هاجر وهي قبطية سارة أهدتها له وسارة زوج إبراهيم عليه السلام عليهما السلام ذكرنا قصتها أن حين مر بأرض جبار وكان إذا رأى امرأة حسناء ذات زوج سلبها منه فأخبر أهل مصر حاكمهم ذاك الجبار أن فلان لهم زوجة جميلة فطلبها فقال اعلمي سأقول إنها أختي فإذا سألك عني فقولي أخته وأنت أختي لأن ليس هناك من في هذا الدين أحد إلا أنا وأنت يعني ليست كذب أنت أختي في هذا الدين لأنه كان يقال في دينهم أن إذا كانت أخت ما يأخذها وإذا كان زوج يأخذه أو يقتله والله أعلم له عدة أسباب لكن الشاهد لما دخلت عليه مد يده ليجذبها إليه فجاءه من أمسك يده فقبضت يده قبضا شديد قال ادعو الله لي لا أضرك تنطلقين فدعت الله له فعاد كما كان فأراد أن يقبضها ثانية فجاءه مسك أشد من الأولى كالشلل فتلوى ثم طلب منها وتضرع أنها تدعو الله له وأنه لا يتركه أنه يتركه فقامت تصلي فدعت الله له فانطلق فدعا أصحابه وقومه قال إنما جئتموني بشيطانة اذهبوا بها ثم أهداها هاجر هذه هاجر أم إسماعيل هذا الشاهد لتخدمها فأخذت هاجر عليها السلام وذهبت ثم إنها أعطتها لإبراهيم عليه السلام فإبراهيم استولد هاجر وجاء بإسماعيل فلما رأت إسماعيل غارت منها سارة غارت من إسماعيل فضايقت إبراهيم عليه السلام فأمره الله بالهجرة فأخذ إبراهيم إسماعيل وأمه هاجر إلى مكة فأنزلهما بهذا الوادي هذه القصة عرفنا كذا فذهب بها إلى مكة بوحي من الله عز وجل فذهب بها إلى هذا الموضع، ما كان في بيت، إنما كانت في دوحة، دوحة عظيمة، فأنزلها تحت الدوحة فنزلت هناك. قال: إن إبراهيم عليه السلام جاء بأم إسماعيل وابنها إسماعيل وهي ترضعه، يعني هي صغير وهو صغير، فوضعها عند البيت، أي عند مكان حين يكون بيتا، ولا ما في بيت، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء، فوضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف منطلقا، يبدو بمجرد ما نزل وضعهم ثم انطلق وعاد. إما أن كانت تطوى له الأرض، أو أن البراق حمله، على خلاف في الروايات، يعني ما كان مشقة من الشام، إنه كان يأتيها بين حين وحين، كان يأتي قومه وولده، فكان إما براق حمله أو كانت تطوى له، فوضعه ثم قفى منطلق. فلما رأته انطلق تبعته أم إسماعيل وقالت: يا إبراهيم أين تذهب؟ لأنه علمته أنه سيغادره، تركت استرك السخاء والماء، جراب فيه تمر وماء. قالت: يا إبراهيم أين تذهب؟ تتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس؟ قالت ذلك له 3 مرات، لأنه جاء من مصر، لأنه تمر في مصر موجود، ما جاء من الشام، الشام ما فيها تمر. قالت: يا إبراهيم أين تذهب تتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس؟ قالت ذلك 3 مرات، لما لم تكتفي بالمرة الأولى؟ لأنه ما أجابها، لأنه لم يجبها، فأعادت السؤال مرة ثانية فلم يجبها، وهذا منتهى الطواعية لله عز وجل، اذهب ضعها هناك وعد. فما التفت إليها، فتنادي ولا التفت ولا يجيبها. قالت له في الثالثة لما علمت أنه لا يجيبها: الله أمرك بهذا؟ أي الله أمرك أن تضعنا هذا وتذهب؟ يعني من عندك أنت تصرفت، أجبنا، أو الله عز وجل فنستسلم؟ قال: نعم، يعني الله أمرنا بذلك. قالت: إذن لا يضيعنا. هذه كيف الثقة عند هذه المرأة عليها السلام؟ قالت: إذا كان من الله عز وجل فالله لا يضيعنا. ثم رجعت وانطلق إبراهيم حتى كان عند الثنية، ثنية مصعد الجبل والهبوط منه، حيث أنهم لا يرونه، إما جبل كعبة وغيره، لكن الشاهد حين حبط واختفى عن أعينهم استقبل البيت ودعا بهذه الدعوات، استقبل بوجهه البيت، علم أن هذه قبلة، ولا ما في بيت لسه، لأن أول ما بناه إبراهيم الصحيح، والذي دلت عليه الآيات والأحاديث أن أول من بناه إبراهيم عليه السلام، ومحرم منذ أن هذه البقعة محرمة منذ أن خلق الله السماوات والأرض، محرمة يعني وضع الله فيها الهيبة والتوقير في قلوب من مر بها. هذا فكان هناك بيت، ما كان هناك بيت، لم يأتي نص شرعي يدل على أن هناك بيت. فلما قال استقبل البيت علم أن هذا مكان موقر معظم، يستحب أن يستقبل الناس فيه وجوههم لأنها قبلة. قال: فاستقبل البيت ثم دعا بهذه الدعوات: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا يعني من جملة دعاء، جملة أدعية، قال إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا. قبل إيش؟ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، إلى أن قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي، أسكنت أي جعلت لهم سكنا، فأنه علم من الله عز وجل ضعهم هناك يسكنون هناك ويشبون ويكبرون يولد منهم من يولد، فعلم بالوحي ذلك. وإذا قال أسكنت ما قال وضعت ولا أنزلت، دل على أن سكنا فيها إقامة. ربي إني أسكنت من ذريتي، من إما للتبعيض أو للابتداء، يعني بعضا من ذريتي لم يأتي بأهله كله، جزءا منه، من ذريتي بواد غير ذي زرع، هذا الواد لا يصلح فيه الزراعة، لا يصلح أن يكون مزروعا. لما قلنا لا يصلح؟ لأنه قال غير ذي زرع، ذي بمعنى صاحب، الصاحب بمعنى الذي لا يفارق، المؤهل، فلان ذو جاه وفلان ذو مروءة، بمعنى أنها خل معه موجودة فيه طبيعة سجية. فلما قال غير ذي زرع بمعنى أنه لا يصلح فيه زرع. فلذا لم يقل عليه السلام ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير مزروع، لا، الغير ذي زرع ما يصلح فيه زرع، لأنه حجارة وجبال، عرفنا هذا. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. إذا قدم الإنسان هذا الدعاء سأل، يعني قال يا ربي، ربنا أي أنت ربيتنا بالنعم والعافية والصحة، هو اعتراف بربوبية الله عز وجل واعتراف بأنه مربوب مسبق عليه نعم. ولذا الإنسان إذا أراد الدعاء يثني على الله أولا، فيا ربنا من جملة الثناء إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، يعلم الله عز وجل أنه وضعه في مكان غير لا يصلح للزرع. وإذا كان المسؤول يعلم ذلك فلما يأتي السائل بهذه الصفات؟ لابد لها من معنى، يعني يا ربي أفتقر إليك وأهلي وذريتي يفتقرون إليك رعاية وفضلا وعناية، فإن المكان تعرفه لا يصلح للزرع، لا يجدون ما يقيتهم، فهيئ لهم ما يطعمهم وهيئ لهم ما ينفعهم وما يسقيهم، لكان غير مزروع لا يصلح للزرع، أنا ليس فيه ماء، فهم يحتاجون إلى ماء وطعام، عرفنا هذا. فإذن هذه التقدمة إظهار الفاقة وإظهار الحاجة والانكسار. ولذا لما يأتي الولد إلى أبيه يقول يا أبت الثوب ممزق والبدن عريان ولا أستطيع واجه الناس، ولا يقول يا أبت أكسني أحتاج إلى ثوب، أيهما أبلغ في التعبير عن الحاجة والفقر؟ كم تأتي بالأولى، ليس كذلك؟ كذلك هنا قال يا رب فيه انكسار، أنا أسكنتهم في واد، هذا الواد لا يصلح للزرع وليس لهم طعام ولا ماء، وأنت الكفيل وأنت القادر، إنا فقراء إليك وأنت الغني، بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. إيش الفائدة لما تقول عند بيتك المحرم؟ يعلم الله أنها عند بيته المحرم، كأنه من باب الإجلال والتوقير. يقول يا زيد، وزيد عظيم في قومه، أسكنت أهلي بجواري ولديك ولا ولدك ولا أهلك، أنها تقول الشرف والأنس والمهابة تحصل لي حين أكون بجوارك، كأنك تفتخر وتبين أنك سعيد وتبين أنك محظوظ بذلك، واضح هذا؟ فكان هذا من باب الإجلال والتقدير. كان يقول يا ربي وضعتهم عند بيت عظيم لك موقر محترم، يا ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير السلام سريعا تسمعون ولا تسمعون يا أخوان؟ Thank you. هذا يظهر بصوت قوي. عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. أي يا ربي ربنا ليقيم رب أعاد كلمة ربنا زيادة في الاستعطاف إظهارا للفقر والحاجة ثم إثبات للتمجيد والثناء ثم إظهار للتمجيد والثناء على الله عز وجل. يا ربنا أنت ربيتنا وأنعمت علينا والإحسان حين تأتيه تقول هذا من فضلك وجودك وإحسانك حصل لنا كذا وكذا يسر المرء بهذا الثناء. الله يحب المدح والتعظيم فهذا أثنى عليه قال يا ربنا. ولذا أحسن ما تقول يا سيدي يا مولاي الناس تحب هذه الألفاظ المخترعة ويظنون لأن ألفوا عليها ويظنون أكثر استكانة وخضوع. لا كلمة ربنا هي كلمة الأنبياء هي نداء الأنبياء في أدعيتهم فهي أجل وأعظم. يا ربنا ربنا ليقيموا الصلاة. اللام في هذه الآية لها معنيان إما لام التعليل وهو الأظهر أي يا ربنا وضعتم في هذا الوادي المنقطع الذي لا أنيس فيه عند هذا البيت المحرم الذي حرمته وجعلت له مهابة لأجل أن يداوموا على العبادة لأنهم بجوار بيتك المحرم لأجل أن يقيموا الصلاة واعتنى بالصلاة من دون سائر الشعائر لأنها أهمها ومن اعتنى بها يعتني بغيرها. فجعلت هذا يا ربي عند بيتك المحرم ليقيموا الصلاة فدل على أن البيت سيصلى ويطاف به وعلم إبراهيم عليه السلام ذلك. جعلتهم لهذا الغرض أي يا ربي ما حملتهم لقصد التجارة وما حملتهم لقصد أني أجد أنسا أو أبتعد عن شر وأجد مكان إنما جئت بهم لهذا الغرض لأجل عبادتك ربنا ليقيم الصلاة. هذا واضح. والمعنى الثاني ليقيم يسموها لام الأمر لتكتب درسك ولتقم لفلان ولتفعل ذلك لتفعلوا هذه ولتكتبوا كذا. أسلام الأمر إذا اتجهت إلى الله وإلى من هو أعظم منك إلى رسوله صلى الله عليه وسلم يسموها لام الدعاء يسمى إيه؟ يسمى هذا دعاء. إذا ما يقول الأمر اغفر لي اغفر فعل أمر لكن إذا اتجه من الأدنى إلى الأعلى يسموه ترجي وإذا كان من الله يسمى دعاء. فإذا كان من القرين للقرين كلهم نظراء وتأمره وهو في سنك وفي قوتك ومرتبتك يسمى التماس يسمى التماس. فهذا دعاء فاللام لام الأمر أي يا رب اجعلهم يقيموا الصلاة اجعلهم مؤمنين بك موحدين بك مقيموا الصلاة لك. عرفنا ربنا ليقيموا الصلاة إنما وضعتهم لأجل يا ربي أن تجعلهم وذريتهم ممن يقيمون الصلاة ويعبدونك. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. هنا سأل السؤال بدأه بالاستعطاف وإظهار الفاقة والحاجة والغرض وبعض الغرض ثم جاء للمقصود فقال يا ربي أنا جعلتهم في هذا الوادي فتعلم إنما جعلتهم لغرض أن يحترموا بيتك ويقيموا الصلاة فيا الله يا ربنا اجعل جماعة من قلوب الناس تميل إليهم وتؤنسهم ويستفيدون منهم. إذن المقصود من هذا الدعاء أن يأتوا أناس فيكثرونهم ويكونون على شاكلتهم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. الأفئدة الفؤاد والفؤاد القلب فالقلب إذا مال إلى إنسان بمعنى أحبه وأنس به. وإلا لو جاء ناس دون أن يكون ميل للقلب قد يغالبوهم وقد يذلوهم وقد يقهروهم وقد كذا. فقال أفئدة من الناس تهوي إليهم. الأصل تهوي لهم بمعنى تنحدر مسرعة بذاك الاتجاه فتكون معه. هوى يهوى هوى إلى الشيء وهوى للشيء. إذا قلت هوى للشيء بمعنى قصده وأحبه ومال إليه. فإذا قلت إليه دل على أن فيه نوع من إسراع. إذا قلت تهوي له معنى فيه إسراع. وإذا قلت تهوي إليه فمعنى ذلك أن فيه ميلان وفيه اتجاه وقصد. ويقول الله عز وجل واجعل قلوب بعض الناس تميل إليهم وتقصدهم ليأنسوا بهم ويستفيدوا منهم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ومرت هذه الآية فيما سبق أن ابن عباس رضي الله عنه قال إنما قال إبراهيم فاجعل أفئدة من الناس. لو قال اجعل أفئدة الناس لرأيت جميع الناس عصاة وفجارا كلهم يأتون إلى مكة. لكن جعل بعض الناس. ولذا مكة لا ينقطع عنها منقطع. من أتاها وهو شاق عليه السفر ويجد الكرب والتعب إذا ذهب إلى بلده إلا وحن أن يأتي مرة ثانية. وين صداك التعب؟ فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ارزقهم من الثمرات. الثمرات جمع ثمرة أي ما تنتجه الأرض. كأن الصيد موجود لكن يقصدون المقصود ما تخرجه الأرض من حبوب غيره. فدعا إبراهيم لأهله أن الله يرزقهم من الثمرات. ما قال اجعل هذه الأرض ذات زرع ليزرعوها. قال ارزقهم من الثمرات. فاستجاب الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام وجيء بالثمرات من أطراف الدنيا قبل أن تأتي السيارات أيام المواصلات لما كان على الأقدام والبهائم والحمير والجبال يجدون فواكه الصيف والربيع والخريف والأوقات المختلفة في مكة. وهذا من الغريب حين أقرأ التفاسير أن التفاسير كتبت قديم في عهد المؤلفين القدامى أنهم يجدون هذه المتصغربة. أقول سبحانه كيف تعمل؟ ما في آلات تصبرها في الحمل. كيف توصل؟ ويجدونها طازجة يجدون فواكه الربيع وثمار الصيف في أوقات غير أوقاتها الطبيعة في مكة. سبحان الله هذه من المعجزات أنك ترى في مكة البعيدة عن القرى إما أنها تزرع حولها كالطائف وغيرها أو تجلب من المدن القريبة من البحار أو الله أعلم كيف تأتي. لكن الشاهد الآن أن نقول الآن أن الله عز وجل هيأ هذه لأنك ترى فيها من أصناف الفواكه ما لا تراها في بلد يجمع كثير من أصناف الفواكه. ما ترى في هذا لأن الذي في صدري لا تركي ما تقبل تركي هذا التصنيف ولو كانت الفاكهة غير موجودة فيها. ولو أحب أن يصدر إلى جنوب أفريقيا ما يرضون بهذا لأن فيها من الفاكهة ما يغنيهم عن هذا النوع الغريب الذين يأتون به. وإذا أردت أن تصدر إلى مصر كذلك أبون ذلك يقول غير الفواكه أحوي إلينا منه. لكن تعال مكة وشوف فيها من أنواع هذه النعم ما لا تجده في بلد. فهذه من المعجزات القائمة شيء فعلا. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. لعل حرف ترجي. ويتمنى من ذلك يشكرون هذه النعم فيقيمون الصلاة ويجتنبون الأصنام ويعبدونك وحدك لأن معنى الشكر مو باللسان، أن يا ربي. ولذا الإنسان إذا طلب الله، طلب المرء ربه من ربه شيئا يطلبه لأجل أن يكون عونا على الطاعة، كما قال إبراهيم عليه السلام: يا ربي هب لهم هذا واعطهم هذا لأجل أن يشكروك. وشكرهم أن يستعينوا بهذه الطاعات على طاعتك. فلما قال ارزقهم من الثمرات ما عين نوع الثمرة، ما قال يا ربهم يعطهم كذا وكذا وكذا، فجعل الأمر لله عز وجل، ولم يطلب مقدارا، يعطهم ما فيه الكفاية وزائد، لم يقل ذلك إبراهيم عليه، وهذا من الأدب. ولذا إذا سألت الله عز وجل في أمر تحتاجه، فإن كان معينا فاسأل الخيرة من الله عز وجل، إن كان خيرا يسره لك، فإن كان شرا يصرفه عنك، وإن كان أمرا عاما فاطلبه على عمومه من الله عز وجل، والله أعلم بما يصلح لك فيأتيك منه الطلب. لكن لا تخصص، لا تقول أطلب يا ربي المكان هذا الموجود شرق مكة، لا تحب بكت دارا في مكة اطلب دارا، لكن لا تعين البقعة، الله أعلم ما هو أصلح لك. وإذا رأيت هكذا إذا سألت، وإذا